يترك الجهاد. عبد الله ابن الايه ابن المبارك، وهذا ابوه اسمه المبارك، اسمه المبارك. هذا والده كان مملوكا، يعني كان عبدا، يعني كان رقيقا لاحد الناس الكبار، اصحاب المزارع، اصحاب المزارع، اصحاب الايه المزارع، يعني اصحاب الفدادين، اصحاب السيوة، ممكن السيوة يقول اصحاب الزرع الذي عنده زرع، نعم، اصحاب الايه اصحاب الزرع، نعم. ومالكه جعله يحرس هذا البستان، يحرس هذا الايه البستان. من هو الحارس؟ المبارك. المبارك هذا شراه بالفلوس عبدا، نعم، وجعله يحرس البستان، نعم. وكان جاء اليه بعد سنين، بعد ايام، سيده الى البستان، نعم، يتفقده ويشوف البستان، فطلب منه صاحب البستان السيد، طلب من المبارك ان ياتيه برمان، حلو، برمان حلو، عرفت الحين؟ فهو ياتي برمان حامض، لان الرمان قسمان، حامض وفي منيس وفي غير منيس، فهو ما عارف. بعد ذلك عرف سيده على انه ما يعرف موضع هذا من هذا، فقال ألم تميز بين موضع الحلو وبين موضع الذي ليس بحلو؟ قال له والله انا انظر يعني وانا احرز البستان، نعم، وافعل فيه كل شيء، ما قد ذقت لك فيه شيء ابدا. شوف هذه الامانه، ما ذقت لك منه شيء ابدا، امانه، ما اكل منه شيء، شوف الامانه. فالسيد عنده بنت جميلة، فزوجها على المبارك عبده، ما استأنف وتكبر، زوجها المبارك. وإذا تأتي بعبد الله المبارك العالم الجليل الذي يذكر في الكتب، المجاهد في سبيل الله، ما ينقطع عن الجهاد، إذا خرج الجيش إلى الجهاد كان يذهب إلى الجهاد رضي الله تعالى عنه، وإذا لم يكن جهادا أصبح يعلم الناس، رضوان الله تعالى عليهم أسيادنا، نعم. وابن أبي ليل وابن أبي الموالي ثقة، فالحديث إذا حسن فالحديث إذن حسن. ها، فليجوه عنده. وقد صححه بعضهم وجعله بعضهم معنى. وبعضهم قد صححه وجعله وجعلوا بعضهم موضوعا، يعني اختلفوا فيه، بعضهم جعله صحيحا، يعني على أنه إيش معنى صحيح، يعني اجتمعت فيه الشروط الخمسة، الخمسة، وهي التي يشترطونها أهل الحديث: المواجهة، وأن يكون عادلا، وأن يكون يروي عن شيخه، وأن لا يكون مدلسا، وأن يكون كذا ولا كذا. فإن قل حفظه يسمى حسن، فإن قل حفظه يسمى إيه؟ والحسن المعروف عند الناس من أن رواته لم يكونوا في الحفظ مثل حفظ الصحيح. أصحاب الصحيح يحفظونه، نعم، بقوة، وراوي الحسن يحفظه بغير قوة. هذا الفرق بينهم. ومن جهة الشروط الباقية كلها صحيحة، نعم. وكلا القولين فيه مجاذبة، وقد جربت أنا وغيري من الاستسقاء بماء زمزم. هذا من يقول؟ ابن القيم، الشيخ ابن القيم المحقق، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: وقد جربت أنا وغيري. جربت فعل ماض والتاء فاعل، لكن ليه أتى وأنا؟ ها، وأنا الواو إيه؟ جربت أنا وغيري، أنا جربته أنا، ليه أتى بضمير الضمير هذا؟ لأن يبغى يعطف عليه وغيري، غيري معطوف على مين؟ معطوف على التاء، معطوف على من؟ على التاء في قول جربته. ولا يجوز عطف الظاهر على الضمير المتصل إلا بعد أن تفصل له ما بفاصل. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل. من يقول هذا الكلام؟ الشيخ ابن مالك صاحب الألفية. وإن على ضمير رفع فهو التافي جربته عطفت فين عطفت وغيره فافصل بالضمير فصل في قولي أنا في قولي أنا كما في قوله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك. زوجك معطوف على التاء في قولي اسكن. الضمير في قولي اسكن ضمير الفاعل الذي هو لأن اسكن فعل أمر والفاعل والفاعل من آدم. وزوجك معطوف على مين؟ على الضمير المستتر لأن الضمير المستتر نعم يكون كالمتصل يكون كالحكم وكحكم الإيه المتصل. نسأل الله يوفقنا وإياكم. وقد استفيت به من عدة أمراض. وقد استفيت وقد استفيت بالتاء وقد أشفيت. وقد أشفيت إذا ما في تاء وقد أشفيت يعني أشفاني الله. استشفيت وانت تقول ساعة تقول كذا ساعة تقول شفيت ساعة تقول شفيت. وقد استشفيت يعني طلبت الشفاء فوجدته مناسبا لما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما يشرب له. فإذا الحديث في أعلى الصحة الحديث في أعلى ما دام تجرب وجاء مثل ما أخبر الرسول ماء زمزم يشرب له. فنحن الآن إذا شربنا ماء زمزم نقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنه بلغني عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له اللهم إني أشربه لذهاب المرض أو لشفاء أن تؤتيني كتابي بيميني أو أن تذهب عني عطش يوم القيامة مثل ما شربه من ابن المبارك رحمه الله. يعني لا تجعلني عطشان يوم القيامة اصرف عني عطش يوم القيامة. نعم طيب أو لأي أمر أردته. نعم وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العباد. وشاهدت ايش معنى شاهدت؟ يعني تحققت ونظرت أن بعض الناس لا يأكل طعاما يمكث خمسة أيام ستة أيام يشرب ماء زمزم وهو بعافية. وهذا قد صح في الحديث وهذا قد صح في الحديث أن سيدنا أبا ذر رضي الله تعالى عنه الغفاري لما جاء إلى مكة وكان الرسول في ذلك الوقت نعم لا يصل إليه أحد لأن الكفار كانوا محدقين نعم وينظرون إلى من يأتيه نعم ولا يعرف هو كان غريبا بعيدا عن مكة. فلما جاء إلى مكة يريد أن يتواجه مع الرسول ليسلم على يديه مكث أياما في مكة وكان لا يأكل شيئا إلا ماء زمزم لا يأكل شيئا ولا يشرب إلا ماء زمزم حتى يقول على أن بطنه سد لها عكن هكذا من كثرة الإيه ها سارة إيه سمي. نعم طيب وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريبا من نصف الشهر أو أكثر ولا يجد جوعا ويطوف مع الناس كأحدهم ويطوف مع الناس كأحدهم يعني لا يقعد عدم الأكل مع شرب زمزم مع الكسل بل هو نشيط. نعم وأخبرني أنه ربما بقى عليه 40 يوما وأخبرني أنه ربما بقي عليه أياما. وأخبرني أنه ربما بقي عليه 40 يوما وكان له قوة جامع بها أهله ويصوم ويطوف مرارا انتهى كلام ابن القيم رحمه. أقول ويشهد لهذا قصة إسلام قصة ويشهد قصة فاعل ويشهد لهذا لقول ابن القيم قصة أبي ذر رضي الله تعالى عنه. نعم أقول ويشهد لهذا قصة إسلام أبي القيم أبي ذر رضي الله تعالى عنه المروية في مسلم قصة أبي ذر. نعم المروية نعم يصير صفة لمين؟ صفة للقصة ويشهد لهذا قصة. نعم. أقول ويشهد لهذا قصة إسلام أبي ذر رضي الله تعالى عنه المروية في مسلم القائل له فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم متى كنت هنا. متى كنت يعني الرسول يخاطب أبا ذر حينما تواجه به وأسلم على يد الرسول، متى كنت في مكة وأنت بعيدا من مكة في يعني دارك بعيدة، متى جئت إلى مكة وتنتظر أن تلاقيني؟ إيش قال سيدنا أبو ذر رضي الله عنه؟ قال قلت قد كنت ها هنا منذ 30 بين ليلة ويوم. قال فمن كان يطمئك؟ كمن كان يطعمك؟ كمن كان يطعمك يعني من كان يضيفك، من كان من سكان مكة تأتي إليه وتأكل، من هو؟ نعم. قال قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني. حتى تكسرت عكن بطني، العكن يعني حتى صارت ايه العكن فوق بعضها بعضا. نعم. وما أجد على كبدي سحبة جوع. وما أجد، شوف ما أجد جوع أبدا، ما أجد جوعا. نعم. قال إنها مباركة. إنها من الذي قال؟ الرسول قال إنها إن إن إن إن إيه إن زمزم مباركة. نعم. إنها طعام وإنها طعام تحم وإنها طعام وشفاء سقم وشفاء سقم. نعم. وقد شرب جماعة من العلماء ماء زمزم لمطالب لهم جليلة لمطالب لهم لمطالب لهم جليلة فنالوها فيستحب لمن أراد الشرب لمطالب لهم جليلة فنالوها لمطالب لهم جليلة فنالوها. واحد شربه لأن يكون عالم كبير، شربها بعضهم ليكون كذا ليكون كذا، أعطوا كل واحد ما نواه. نعم. طيب. فيستحب لمن أراد الشرب للمغفرة أو شفاء أو الشفاء من مرض ونهبه أن يستقبل القبلة. يبين لنا على أن كيف يتعاطى شرب زمزم، يستقبل القبلة. إذا أراد أن يشرب زمزم ما زمزم يستقبل الإيه القبلة. نعم. ثم يذكر اسم الله. ثم يذكر اسم الله، قل بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ثم يقول اللهم إنه بلغني أن رسولك صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، اللهم وإني أشربه لتغفر لي، اللهم فاغفر لي، أو اللهم إني أشربه مستسقيا يعني حال كوني طالبا الشفاء، مستشفيا يعني حال كوني طالبا الشفاء. نعم. طيب. اللهم إني أشربه مستسقيا به من مرض، اللهم اشفني ونحو هذا. ويستحب اللهم اشفني يطلب الشفاء من الله سبحانه وتعالى عند شرب ماء زمزم، اللهم اجعل لي فيه الشفاء. نعم. ويستحب أن يتنفس ثلاثا لا يشرب القدح كله المغراف، لا يشرب ثم يبعده عنه قليلا ثم يجي مرة ثانية ثم يبعده قليلا ثم يشرب الثالثة، هكذا يتنفس، لأنهم قالوا على أنه الشرب مرة واحدة يحصل مرض الكبد، مرض الإيه الكبد. نعم. لأن الماء ينزل إلى الكبد بقوة، فأنت لا اجعل مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن فعل الرسول من الله، والله أعلم بخلقه، الله أعلم بما ينفع خلقه وبما يضر خلقه، ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. نعم. ويستحب أن يتنفس ثلاثا ويتضلع منه أي إيش معنى يتضلع؟ يعني يشرب منه بكثرة لا يضره، ماء زمزم إذا شربت منه كثيرا كثيرا لا يضرك مثل الماء الآخر، لا يضرك مثل الماء إيه؟ يعني يتضلع يعني حتى الماء يذهب بين ضلوعه، بين العضو حتى الضلع حتى يكون يطلع فوق. نعم. ويتضلع منه أي يمتلئ، فإذا فرغ حمد الله تعالى، فإذا فرغ حمد الله تعالى، يقول الحمد لله الذي سقاني. نعم. لما رواه ابن ماجه رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قال كنت جالسا عند ابن عباس رضي الله تعالى عنه فجاءه رجل فقال من أين جئت؟ فقال يعني ابن عباس للرجل الذي جاء من أين جئت؟ نعم. قال من زمزم. نعم. قال فشربت منها كما ينبغي. قال فشربت. تاء خطاب، تاء المتكلم مضمومة، وتاء المخاطب مفتوحة، وتاء المخاطبة مكسورة. شربت، شربت، شربت، شربت أنا، شربت أنت، شربت أنت. هذا يسمى إيه؟ التاء المتحركة التي تلحق آخر الفعل الماضي تكون هي الفاعل. وعندنا رابعة، ما هي الرابعة؟ شربت. التاء الساكنة وهي حرف تدل على على على على, على, على, على, على أن الفاعل مؤنث، ليست بضمير. الضمير بس الثلاثة. المضمومة شربت فاعل، شربت تاء المخاطب فاعل، شربت تاء المخاطبة فاعل، شربت زينب، زينب فاعل شربت، والتاء علامة الايه؟ تأنيس الفعل. نسأل الله أن يعلمنا. نعم. قال إذا شربت منها فاستقبل القبلة. فاستقبل القبلة، فاستقبل. من يقول هذا الكلام؟ سيدنا عبد الله بن إيه؟ ابن عباس. وسيدنا عبد الله بن عباس ما ينطق من نفسه، من نفسياته، بل ينطق بما رآه وسمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله. واذكر اسم الله، واذكر، واذكر اسم الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف البسملة هذه دائما الإنسان يذكرها في أول أفعاله، سواء يشرب، سواء يأكل، سواء يعمل، سواء يكتب، سواء يؤلف إلى آخره، لابد من الإيه؟ من البسملة. حتى إذا جامع أهله، حتى إذا جامع زوجته يقول بسم الله أبعدني، أبعد اللهم اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. فإذا حصل بأمر الله الله سبحانه وتعالى أراد أن يخلق من هذه النطفة يطلع الولد الصالح، لأنك الشيطان ابتعد عنك، الشيطان ابتعد عنك. ولذلك بعض الناس يقول إذا إنسان شيطان ويعرف على أن هذا أبا، أن هذا الشخص هو أبوه صحيح، يقول أنت سبقة شيطان، أنت سبقة شيطان، يعني على أن أباك حينما قرب إلى أمك وجامعها لم يقول اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان، لم يسمي، لم يسمي الله، لم يقول بسم الله اللهم باعد بين، اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. نسأل الله يعلمنا كما علمنا محمد، أن نتمسك بما علمنا محمد. نسأل الله أن يعلمنا ما جاء على لسان محمد ويجعلنا معه. نعم. ويجعلنا نأخذ ما جاء عن سيدنا محمد من غير ابتداع ولا ضلالة. نعم. قال إذا صرفت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا منها. وتنفس فعل أمر. وتنفس، وتنفس ثلاثا مما زمزم وتطلع منها. وتطلع منها يعني أشرب بقوة ما يضر، لو شربت زيادة ما يضر بخلاف الماء الآخر. نعم. فإذا فرغت فحمد الله. فإذا فرغت فحمد الله، كله فعل أمر. فإذا فرغت فحمد الله. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية ما بيننا. شوف من الذي يقول؟ سيدنا عبد الله بن عباس، يعني أبان على أن هذا القول الذي أنا أقوله ليس من عندي. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتدلعون من ماء زمزم. شوف الرسول قد قال بعد الناس يكرهوا ماء زمزم، لما يشربوا يكرهوا، أعرف على أنه هذا الإيمان خدش، إيمانه فيه خدش، لكن المؤمن يشربها كأنها حليب، كأنها لبن أخذ من درع، من درع الحيوان، والله له طعم هكذا، والله أن الإنسان يشربها كأنه لبن. نسأل الله السلام. نعم. وروى الأزرقي رحمه الله بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما. والآن يا شيخ، والآن حكومتنا السنية جزاها الله عنها خير الجزاء، كانوا الناس أول لما كانت البيوت الرومة كان كله كده حول المسجد وحول الكعبة كده مفتبت، وكان الجنبن يمشي أسفل، كانوا يقولون إن الجنبن يروح إلى بئر زمزم. الحكومة جزاها الله خير البيوت أبعدتها، هدمت البيوت وجعلت البيوت بعيد، جعلت البيوت يا شيخ بعيد ها، لا فعلت ذلك ليطمئن الناس، وإلا الحافظ لها هو الله، الحافظ لها من هو؟ الله سبحانه وتعالى. ما قد بلغنا أن فيها رائحة، حتى البيوت لما كانت كذا ما وجدنا فيها رائحة. الذي يسقيكم من بين فرث ودم لبنا خالصا للشاربين، أفلا يحفظها؟ أنت تشرب من الكمبين، أنت تشرب من الغنم لبن سوسو من بين إيه؟ من بين فرث الغائط ودم تشرب إيه؟ لبنا خالصا سائغا للشاربين، ألا يحفظ زمزم؟ وهو الذي يحفظنا، وهو الذي أكلكم بالليل ولو ما جرحتم بالنهار. نسأل الله أن يميتنا على حبه وحب رسوله وحب إخواننا المسلمين جميعا. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق. التضلع في الفلا التضلع مبتدا، من ماء زمزم براءة خبر، براءة من الايه؟ من النفاق. نعم. وسنده إلى الضحاك بن مزاحمة قال: بلغني أن التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق. نعم. وأن ماءها يذهب الصداع، وأن ماء يذهب الصداع، الصداع وجع الرأس، وجع الايه؟ الرأس. نعم. سأل الحافظ ابن حجر العسقلاني فعن الحافظ ابن حجر، عندنا ابن حجر اثنان، ابن حجر العسقلاني وهو الحافظ المحدث، نعم المحدث ها، وهو والثاني من هو؟ الشيخ ابن حجر المكي، وهو تلميذ الشيخ زكريا الأنصاري صاحب الكتب الفقهية، والشيخ زكريا الأنصاري شيخه الشيخ ابن حجر العسقلاني، ابن حجر الايه؟ العسقلاني. فالشيخ العسقلاني رحمه الله تعالى الحافظ المشهور صاحب فتح الباري شارح البخاري في 12 جزءا مع المقدمة 13، نعم هذا في القرن الثامن، وابن حجر تلميذه في القرن العاشر، القرن يعني المئة العاشر، لأنه ابن حجر الهيثمي توفي 1065 يعني 995 توفي. نعم. رحمه الله جميعا زيادة. سأل الحافظ ابن حجر العسقلاني الشيخ ابن عرفة رحمه الله حين الشيخ ابن عرفة هذا من كبار علماء المالكية، قال ابن عرفة من كبار علماء المالكية أتباع الإمام مالك رحم الله الجميع ورحم الأئمة كلهم أسيادهم. نعم. حين اجتماعه به بمصر في مصر يقول على أنه الشيخ ابن عرفة الحافظ الجليل المالكي جاء إلى مصر واجتمع بالحافظ ابن حجر وتذاكر في هذا في كون ماء زمزم. حين اجتماعه به في مصر عن ماء زمزم لما لم يكن عذبا سأل ابن حجر العسقلاني ابن عرفة مذاكرة، نعم قال له لما لم يكن ماء زمزم عذبا يعني منيس، ماذا أجاب ابن عرفة؟ فقال ابن عرفة إنما لم يكن عذبا يكون شربه تعبدا لا تلذذا. شوف يكون شربه تعبدا لا تلذذا، شوف الجواب المحكم شوف الجواب المحكم، ليكون شربه تعبدا، أنت تشربه لأن الله، لأن الرسول قال ماء زمزم لما شرب، تتعبد بشربه لا لتكون تتلذذا، لا يكون لما يمشي على هواك، تكون تمشي على ما هو يريد لا أنت ما تريد. فشوف الجواب المحكم، رضوان الله تعالى عليهم، أسيادنا أولئك آبائي فجيني بمثلهم إذا جمعتنا يجرر المجامع، أولئك آبائي، هؤلاء آبائي، نسأل الله أن يميتنا على حبهم ويجمعنا بهم بالرسول الأعظم سيدنا محمد صلوات الله وسلامه به عليه. نعم. فاستحسن الحافظ جوابه، فاستحسن الحافظ ابن حجر جوابه، وقال يا سيدي وطرب له، وطرب له يعني طرب، طرب يعني يعني دخل في مخي، دخل في مخي، رضوان الله تعالى عليه. نعم. الثانية عشرة يستحب لمن دخل مكة حاجا أو معتمرا أن يختم القرآن فيما قبل رجوعه فيها. فيها. فيها أن يختم القرآن فيها في مكة، يستحب لمن جاء إلى مكة أن يمسك المصحف القرآن هذا يتممه من أوله إلى آخره في مكة، ليقول إذا ذهب إلى بلاده إلى سنغافورة ولا إلى جاكرتا، يقول أنا الحمد لله قد قرأت القرآن كله في مكة. نعم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. الثالثة عشرة اختلط العلماء في المجاورة بمكة، فقال أبو حنيفة ومن وافقه تكره المجاورة، وقال أحمد بن حنبل وآخرون لا تكره بل تستحب، وإنما كره من كرهه لأمور منها خوف الملل. يقول على أنه الإقامة بمكة، واحد يريد أن يقيم بمكة، فبعض العلماء نعم كره الإقامة وبعضهم استحب الإقامة، أما الذي استحب الإقامة إذا كان مع الاستقامة، إذا كان يجلس في مكة مع الاستقامة بأن لا يفعل الفواحش ولا يشرب الخمر ولا كذا ولا كذا ولا يؤذي عباد الله ويتعبد يريد العبادة، فهذا هو الإقامة الصحيحة. والذي قال لا لا خشي أن لا يتأدب، لازم من الأدب، لازم، نسأل الله أن يؤدبنا. نعم. نعم. وقال أحمد بن حنبل وآخرون لا تكره بل تستحب، وإنما كرهها من كرهها لأمور منها خوف الملل. خوف الملل، خوف الملل. شوف يا شيخ، الآن وهذا مجرد، الآن الذي هو بمكة جالس ربما يعني على أنه دائما ينظر إلى الكعبة، لكن لما يأتي واحد من بعيد من جهة باكستان أو جهة أندونيسيا، أنت أذهب إلى باب الكعبة، ترى من يبكي، ترى من يبكي يخرج دموعه إلى لحيته، ليه؟ لعدم الملل، لأنه من أول ما جاء ما داوم، أنت تأكل كل يوم سنبول قرين، واحد يوم ما تأكل شيء ثاني، تشكل تغير، فالإنسان، العلماء الذين قالوا يقرأ لئلا يكون فيه سآمة وفيه كلل، لا يتعدب لا كذا لا كذا. نعم. وأما إذا حصل الأدب وحصل التشوق إلى هذا فالإقامة فيها أفضل. نعم. مع الاستقامة، الإقامة مع الاستقامة. نعم. طيب. وقلة الحرمة للإنس للأنس. نعم. طيب. وخوف ملابسة الذنوب لئلا يفعل فيها الإيه، حتى قالوا أن سيدنا عبد الله بن عباس لما رجع لما جاء من المدينة وأراد أن يسكن سكن الطائف حتى مات فيه، قال سكن الطائف خوفا لئلا يحصل منه الملل، خوفا لئلا يحصل منه الملل. والصحيح أنه لأجل الآية أن لا تنقطع الهجرة، لأنه قد هاجر من مكة إلى المدينة. نعم. وإذا رجع إلى المدينة تنقطع الهجرة. نعم. طيب. وخوف ملابسة الذنوب، فإن الذنوب فيها أكبر منه في غيرها. فإن الذنوب فيها في مكة أقبح منها في إيه؟ هذه مثل إيش؟ مسألة الكحل. الكحل في عيني أحسن منه في عين زيد. الضمير يعني يفضل على نفسه مرتين. الضمير يفضل على نفسه مرتين بفعل التفضيل. نعم. طيب. كما أن الحسنة فيها أعظم منها في غيرها. شوف الحسنة الحسن عشر حسنات، إنما بس في مكة كبيرة وفي غيرها صغيرة، لأن الله يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذيقه من عذاب. شوف بالنية، إذا أنت نويت أن تظلم في مكة بسبب نيتك يؤاخذك الله، مع أن الله سبحانه وتعالى في غير مكة لا يؤاخذ بالإيه بالتهجس إلا حتى تفعل، إلا حتى إيه تفعل، لكن هنا في مكة لا. لو قلت أنا أريد أن آتي، شوف بعض العلماء رحمهم الله تعالى قال أنا أريد أن أذهب إلى مكة، وهو كان عالما كبير كبير ويرى نفسه عالم كبير، قال أنا أريد أن أذهب إلى مكة وأنا أجتمع بعلمائها وأفعل معهم إيه مناظرة. أراد الله الشيخ رحمه الله تعالى جاء إلى مكة، شوف لما جاء إلى مكة محرم بالإيه محرم بالعمرة، محرم دخل مكة محرم مطلقا، نعم محرمة، جاء إلى الحرم ودخل إلى الحرم وقال جاء يصلي ركعتين تحية المسجد، وإذا ولد صغير من أهل مكة يقول يا حاج، قال نعم، قال ليس للمحرم تحية، التحية الطواف، ها؟ قال إذا كان هذا الصغير هذا أنا وجدك علماءه، شوف التأدب، التأدب ليه؟ لأنه دخل يبقى.